بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء 28 في بيان المقطوع والموصول. الحمد لله يحق الحق بكلماته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، وعلى آله وأصحابه الذين حفظوا القرآن وتدبروا آياته. وبعد، فمن تمام معرفة أحكام التلاوة معرفة المقطوع والموصول من الكلمات القرآنية، وفائدته جواز الوقف على إحدى الكلمتين المقطوعتين. أما ما اختلف في قطعه ووصله فيجوز الوقف على كلتاهما نظرا لاستقلال كل منهما بالقطع، ولا يلزم ذلك إلا للمضطر أو عند الاختبار. فإذا قلنا نقطع كذا عن كذا، فلنعلم أنه يجوز الوقف اختبارا أو اضطرارا على ما قطع، كما سنوضحه فيما يلي. أولا، تقطع أن المفتوح همزتها عن لا النافية في 10 مواضع، هي حقيق على أن لا أقول، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا، كلاهما بالأعراف، ألا ملجأ من الله إلا إليه بالتوبة، وأن لا إله إلا هو، ألا تعبدوا إلا الله، كلاهما بهود، ألا تشرك بي شيئا بالحج، ألا تعبدوا الشيطان بياسين، وألا تعلوا على الله بالدخان، ألا يشركن بالله شيئا بالممتحنة، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين بالقلم. ووقع الخلاف بين القطع والوصل في سورة الأنبياء من قوله تعالى ألا إله إلا أنت سبحانك، والعمل على القطع، قطع أن عن لا، وما عدا ذلك فموصول، نحو ألا تجر وازرة بالند، ألا تعلو علي وأتوني مسلمين. وأما مكسورة الهمزة فموصولة باتفاق، نحو إلا تفعلوه، إلا رسول، هكذا. ثانيا، تقطع إن المكسورة الهمزة الساكنة النون عن ما في موضع واحد، هو وإما نرينك بعض الذي نعدهم بالرعد، وما عداه فموصول، نحو وإما نرينك بيونس، وإما تخافن بالأنفال. فإن كانت مفتوحة الهمزة فهي موصولة، نحو فأما الزبد، وأما ما ينفع الناس، أما اشتملت، وهكذا. ثالثا، تقطع عن ما الموصولة في موضع واحد، هو فلما عتوا عما نهوا عنه بالأعراف، وما عداه فموصول، نحو سبحان الله عما يشركون. رابعا، يقطع حرف الجر وهو من عن ما في موضعين، فمما ملكت أيمانكم بالنساء، هل لكم مما ملكت أيمانكم بالروم. ووقع الخلاف في موضع المنافقون، وهو وأنفقوا مما رزقناكم، فبعض المصاحف بالقطع وبعضها بالوصل، والعمل على القطع، وما عدا ذلك فموصول، نحو ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم. رابعا، تقطع أن عن من في أربعة مواضع. أمن يكون عليهم وكيلا بالنساء، أمن أسس بنيانه بالتوبة، أمن يأتي آمنا بفصلت، أمن خلقنا بالصافات. وما عدا ذلك فموصول نحو أمن يجيب المضطر بالنمل. خامسا تقطع أن المفتوح همزها الساكن نونها عن لم في موضعين، ذلك أن لم يكن ربك بالأنعام، أيحسب أن لم يره أحد بالبلد. وأما مكسورة الهمزة فموصولة في موضع واحد هو فإن لم يستجيبوا لكم بهود، وما عداه فمقطوع نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا بالبقرة. سادسا تقطع إن المكسورة الهمزة المشددة النون عن ما الموصولة في موضع واحد هو إنما توعدون لآت بالأنعام، وموضع بالخلاف والوصل فيه أشهر وهو إنما عند الله هو خير لكم بالنحو، وما عدا ذلك فموصول بلا خلاف نحو إنما صنعوا كيد ساحر، ونحو إنما الله إله واحد. سابعا تقطع أن المفتوحة الهمزة المشددة النون في موضعين بلا خلاف وهما وأن ما يدعون من دونه هو الباطل بالحج، وأن ما يدعون من دونه الباطل بلقمان. ووقع الخلاف في واعلموا أنما غنمتم بالأنفال، والعمل فيه على الوصف، وما عدا ذلك فموصول. ثامنا تطبع حيث عن ما في موضعين هما وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة في موضعي البقرة. تاسعا تطبع كل عن ما من قوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه بإبراهيم. ووقع الخلاف في أربعة مواضع والعمل فيها على الوصف وهي كلما ردوا إلى الفتنة بالنساء، كلما دخلت أمة بالأعراف، كلما جاء أمة بالمؤمنين، كلما ألقي فيها فوج بالملك، وما عدا ذلك فموصول نحو كلما رزقوا منها بالبقرة. عاشرا تقطع بئس عن ما في جميع المواضع عدا موضعين فبالوصف وهما بئس ما اشتروا به أنفسهم بالبقرة وبئس ما خلفتموني من بعدي بالأعراف. ووقع الخلاف في موضع واحد بسورة البقرة قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، والعمل فيه على الوصف. حادي عشر تقطع فيه عن ما في موضع واحد هو أتتركون فيما هاهنا آمنين بالشعراء. ووقع الخلاف في عشرة مواضع والعمل فيها على القطع وهي فيما فعلن في أنفسهن من معروف ثاني البقرة، فيما آتاكم بالمائدة والأنعام، فيما أوحي إلي بالأنعام، فيما اشتهت بالانبياء فيما افضتم بالنور فيما رزقناكم بالروم فيما هم فيه يختلفون فيما كانوا فيه يختلفون كلاهما بالزمر فيما لا تعلمون بالواقعة وما عدا ذلك فموصول نحو فيما أخذتم بالأمثال ثاني عشر تقطع أين عن ما في جميع مواضع القرآن نحو أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا بالبقرة عدا موضعين فبالوصل اتفاقا وهما فأينما تولوا فثم وجه الله بالبقرة وأينما يوجهه لا يأتي بخير بالنحل ووقع الخلاف في ثلاثة مواضع مع ترجيح القطع وهي أينما تكونوا يدرككم الموت بالنساء أينما كنتم تعبدون بالشعراء أينما ثقفوا بالأحزاب ثالث عشر وتقطع أن عن لن في جميع القرآن عدا موضعين فبالوصف وهما ألن نجعل بالكهف وألن نجمع عظامه بالقيامة رابع عشر تقطع أن عن لو في الأعراف والرعد وسبأ ووقع الخلاف في موضع الجن وأن لو استقاموا والعمل على القطع وليس في القرآن غير هذه الأربعة مواضع اللو خامس عشر تقطع كي عن لا في جميع القرآن عدا أربعة مواضع فبالوصل وهي لكي لا تحزنوا على ما فاتكم بآل عمران لكي لا يعلم من بعد علم شيئا بالحج لكي لا يكون عليك حرج ثاني الأحزاب لكي لا تأسوا على ما فاتكم بالحديد سادس عشر تقطع عن ما في موضعين وليس غيرهما في القرآن وهما ويصرفه عن من يشاء بالنور وعن من تولى بالنجم سابع عشر تقطع يوم عن هم في موضعين هما يوم هم بارزون بغافر يوم هم على النار بالزاريات وما عداهما فموصول نحو يوم هم الذي يوعدون وتقطع لام الجر عن مجرورها في أربعة مواضع هي ما لهذا الكتاب بالكهف ما لهذا الرسول بالفرقان فما لهؤلاء القوم بالنساء فما للذين كفروا بالمعارج وما عدا ذلك فموصول نحو وما لأحد عنده والله سبحانه وتعالى أعلم.